وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا الأمر بالتوحيد واجتناب الشرك. يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محال عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به كما قال قتادة في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم وأن المساجد لله هذا إيش في موضع يعني عطف على قوله أنه استمع قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن المساجد لله هذا المعطوف على إيش على ما سبق ويجوز أن يكون في موضع جر يعني مثلا بتقدير حرف الجر وأن يعني قبل منها فلا تدعوا مع الله أحد لا ومن يعرض عن ذكر ربه نسوه عذابا صعدا نعم وأن فلا تدعوا مع الله أحدا لأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا من باب يش تقديم فلا تدعوا مع الله أحدا لأن المساجد لله هذه قالت كانت اليهود والنصارى قال نعم زيد قال كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسه وبيعه أشركوا بالله نعم. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قالت الجن لنبي الله صلى الله عليه وسلم كيف لنا أن نأتي المساجد ونحن ناؤون أي بعيدون عنك وكيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك فنزلت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ازدحام الجن على سماع القرآن وقوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال العوفي عن ابن عباس يقول لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوا يتلو القرآن ودنوا منه لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه ودنوا منه زين فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرأه فجعل يقرئه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن هذا قول وهو مروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وروى ابن جرير عن ابن عباس قال قال الجن لقومهم إذن كادوا الضمير راجع إلى من في هذه يعني في هذا التفسير إلى الجن إذن كاد الجن المستمعون لقراءته ها كاد الجن دوم كادوا يكونون عليه لبدا يعني جماعات يكونون عليه جماعات زيد عفوا استاذ ممكن نرجع شوي وان المسجد لله زيد ما فهمت يعني المعنى كيف لنا ان ناتي المسجد ونحن نائمون يعني بعيدون احنا ابعادين ما علاقه مع ها عن المسجد لله شنو؟ ما العلاقة بين هذا وأن المساجد لله؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لله. يعني ويعني مثلا فلا من عالم آخر يعني فأنتم من هذا العالم إلى يعني لستم المساجد لله فيأتي إليه الجميع. نعم. الجن والإنس. هم من عالم الجن ونحن من نعم. الإنس كلهم يأتون. نعم يأتون. المساجد لله. المساجد لله. ناؤون بمعنى العالم. ها يعني بعيدون. بعيدون. ليس أنهم بعيدون بعد مسافة يعني عالم آخر بعد خلقة ها؟ بعد خلقة نعم نعم, نعم. زين كادوا يكونون عليه لبدا زين قال لما رأوه يصلي وأصحاب وأصحابه يركعون وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قال عجبوا من عجبوا قال عجبوا من طواعيتي من طواعية أصحابه لما قال أصحابه له قال عجبوا من طواعيته أصحابه من طواعيتي من طواعية من طواعية أصحابه له قال فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا هذا إذا الضمير راجع إلى من يدعوه الضمير راجع لمن يدعوه الله يعني شوف المعنى يقول ابن كثير هذا قول وهو مروي زين عن الزبير بن العوام رضي الله عنه انتهى هذا قول وروى ابن جرير عن ابن عباس قال قال الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قال عجبوا من طواعية أصحابه له قال فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه يعني يصلي يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وهذا قول ثاني إذن فالضمير راجع إلى من؟ إلى الصحابة كادوا أي الصحابة هذا المعنى الآخر يعني المعنى الأول كاد الجن المعنى الثاني الصحابة بينهم عبد الله لا الصحابة اللي كيصلوا مورا لما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيتبعوه ها ويطيعونه ها هذا المعنى كادوا يكونون عليه لبدا وهذا قول ثاني وهو مروي عن سعيد بن جبير ايضا وقال الحسن لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا هذا معنى إيش كتسمع يعني يعني أن هذا إيش كادوا أي المشركون هنا كادوا أي الصحابة يمكن يدخل معهم حتى الجن ديك الساعة كادوا يكونون عليه لبدا. ولذلك قال هنا يا قال لما جاء كيف السرنا يا وقال جماعة ابن عباس إنهم ابن عباس لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم هذا يعني شكي تسمى قال فالضمير في كادوا للإنس كادوا ماشي الآن الجن للإنس يمكن يدخل معهم حتى الجن لأن حتى هم جاءوا يشوفوا ها ويجتمعون وينظرون لكن المراد هنا في المعنى الثاني لأن كما في السجن يعني عجبوا من طواعية أصحابه له فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوهم كادوا هؤلاء ولكن ومعهم الجن حاضر ولكن الآن ليس المراد الجن فقط بخلاف المعنى الأول المعنى الأول الجن وحده لكن المعنى الثاني الجن والإنس الجن والإنس نعم يمكن يكون الجن والإنس قال وهذا اختيار ابن جرير وقال وقول قتادة والأظهر كما ذكر ابن كثير يعني غادي نشوفوا شنو باقي كيقول ابن كثير زيد وقال قتادة في قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لا لا قبل وقال الحسن زيد وقال الحسن وقال الحسن لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا تلبد عليه جميعا نعم اللبد من الرجال الذي لا يسافر يعني مهم يعني اجتمعوا عليه هذا لبد يلبد تلبد عليه ما إذا كان لبد خصو يكون يلبد كادت يعني العرب تلبد يعني تجتمع عليه إذن هذا قول آخر يعني كادوا أي الأيش؟ أي المشركون الضمير هل هو للجن أو للصحابة أو ليش؟ للمشركين يعني للمشركين وقال قتادة زيد وقال قتادة في قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال تلبدت الإنس وتلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوا هذا معنى آخر هذا معنى آخر هنا ها شنو هذا اجتمعوا عليه يش لإطفائه زين فأبى الله إلا أن ينصره ويضميه ويظهره على من ناوأه يعني عاداه زين وهذا قول ثالث هذا قول ثالث زين وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد ومجاهدين وسعد بن جبير وقول ابن زيد وهو اختيار ابن جرير نعم زين وهو الأظهر لقوله بعده قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا إذن يقول ابن كثير وهو الأظهر لماذا؟ لأنه جاء بش بعده قوله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا يقول لهم يعني قال لهم الرسول يعني لما آذوه خالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته إنما أدعو ربي هذا كان بلغ الدين ربي كان نعبد ربي أما أنتم الشغل هذا الشغل ديالكم عملوا اللي عجبكم يعني اجتمعوا عليه ويعني أرادوا يش أن يطفئوا نور الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته ومبلغ رسالة ربي إذن هناك ثلاثة أقوال يعني أو ثلاثة إيش معاني يعني كادوا والجن ولا كادوا الصحابة يعني أوكاد الإنس والجن. لسه الإنس والجن كل شيء كامل وشي يعني يريدون أن يعني والمشركون خصوصا. ها زين. أي قال لهم الرسول لما أذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته إنما أدعو ربي أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه ولا أشرك به أحدا. إذن المؤلف اللول كادوا يكونون عليه لبدا يعني كانوا حريصين على الاستماع إلى القرآن الكريم يعني الجن كانوا يش يعني متزاحمين كانوا متزاحمين حرصا يش على الاستماع إلى القرآن الكريم. الثاني المعنى الثاني إذا أريد به الصحابة أي أنهم يش يعني أطاعوه أطاعوه واتبعوه. المعنى الثاني وهو الأظهر أن يش أن هذا الإنس والجن كلهم يريدون ماذا أن يطفئوا نور الله. لعل هذا هو الفرق الأظهر ولا أظهر كما قال ابن كثير. زيد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الضر ولا الرشد. وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل. ثم أخبر عن يعني قل لا أملك لكم ضرا ما المراد بالضر يعني والضر ها أنا الضر ها ضرر الضر هو الضرر. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يعني نفعا وإرشادا زين يعني وخيرا. قل له زين. ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه وحاشا ولن أجد من دونه ملتحدا. قال مجاهد وقتادة والسدي لا ملجأ لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ما فسرش لن يجيرني من الله أحد لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم بقي ما جينا. نعم زين. ليس على الرسول إلا البلاغ. وقوله تعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته استثناء من قوله استثناء وقوله تعالى إلا بلاغا من الله ورسالته استثناء هذا خبر ديال وقوله زين استثناء من قوله لن يجيرني من الله أحد أحد زين أي لن يجيرني أي لا لا يجيرني منه ويخلصني إذن لن يجيرني ما معنى لن يجيرني لن يخلصني ولن ينفعني ها لن يجيرني من الله أحد ها يجيرني من الله ها نعم من الله أحد زيد أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغ الرسالة إلا إبلاغي الرسالة التي إلا إبلاغ الرسالة التي أوجب أداؤها أوجب الله أوجب أداءها علي. زين، كما قال تعالى، يعني إلا بلاغا. ما معنى بلاغا؟ يعني تبليغا، هذا اسمه مصدر. بلغ يبلغ، زين، تبليغا هذا مصدر، هذا مصدر. واسم المصدر بلاغا، ما جاء على غير على على غير القياس، ها، على نقص في الحروف، يعني مثلا كي تسمع اسم مصدر اي متضمن للمصدر، متضمن للمصدر. إذن إلا بلاغا يعني تبليغا. كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. هذا مستثنى من ماذا؟ إلا بلاغا المستثنى منه. لا أملك إلا بلاغا، ما يمكنش يعني. لا أملك من الكاف، لا أملك إلا بلاغا، لا أملك شيئا إلا بلاغا، إلا بلاغا هذا الذي أملكه، ها؟ لا أملك استثناء من ماذا؟ من الله، من مفعول أملك. وكذلك من الله ما يصحش إلا أملك، ها؟ إلا بلاغا من الله. ما يمكنش، ها؟ لا لا ما يمكنش، لا لا لا لا أملك إلا الله. يعني كنت نشوف أعرف في الدار لقيتها من الله. لا ما يمكنش في المعنى، ما أعرف كيف دلها، ما أعرفش إنك دلها هو سبحانه وتعالى لقيتها من الله. لا قل لا أملك لكم ضرا ولا رشد، مستثنى مرسوم من الله عز وجل. لا لا ما يمكن في المعنى، في المعنى لا أملك إلا إيش؟ إلا بلاغا، إلا بلاغا أملك، لا أملك إلا بلاغا، لا أملك أنا إلا بلاغا من الله ورسالته. ما كاينش ما كاع إلا بلاغا، ما يمكنش تما الله، لا يوجد الله هناك باش نقولوا مستثنى منه. لا أملك أنا المتكلم إلا إيش؟ إلا بلاغا. ها وحيد الله شنو غادي تقول؟ لا أملك بلاغا، ها، أملك إلا بلاغا، فهو استثناء من مفعوله، يعني لا أملك لكم إلا إيش؟ إلا البلاغ. نعم نعم. زين، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي أنا أبلغكم رسالة الله، فمن يعصي بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم. لا زيد، فله جزاء على ذلك. ما الذي له جزاء؟ ما الذي له جزاء؟ ها لا، فله يعني من جهة الجزاء يصح تقول جزاء، ها، فله جزاء على ذلك. ما الذي له؟ نار، نار جهنم له جزاء. ها جزاء، نعم، فله جزاء. زين زين، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، أي لا محيدة، أي لا محيدة لهم عنها ولا خروج لهم منها. وقوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا. نعم. هم أمين. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى هم أم المؤمنون، أي زيد، أي حتى إذا رأى زيد، أي وأقل عدد زيد، هم أم المؤمنين، لا لا غير عود لي أي حتى إذا عود أعد الآية نعم حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا من أضعف ناصرا إيش كيجي ذاك ناصرا تمييز وأقل عددا كذلك الزيد هم كل ما يأتيهم فعلت هم زيد هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى بل أي بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل وعلاش قال بل المشركين تبع الأخرى تفسير الكلام سبعة إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يوم الدين من أضعف ناصر وقل هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى أي بل المشركون نعم علاش قال ذاك المشركين المشركون مش عندك أنت مشركون هايدك عندك المشركون المشركون بالكلية نعم ما نتذكرش فيها علاش يقول بقى بالي المشركين ما جاش ها تفسر هم المؤمنون الموحدون اي بالي المشركين نعم بالي المشركون زين قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف وقت الساعة يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد قل إن أدري أقريب إن بمعنى إيش ما أدري إن أدري أقريب ما أدري أقريب ما توعدون زيد أقريب باش غادي نعربوها أمزة قريب خبر مقدم وما توعدون ما اسم استفهام مبني على السكون مضارع مبني في محل رفع لا ماشي مستفهام لا توعدون مضارع قريب الذي توعدون مضارع قريب الذي توعدونه مبني على السكون مبتدا مؤخر وكاين واحد الاعراب اخر قريب ما توعدون قريب مبتدا زيد ما نعم خبر سدت مسد الخبر فائزون أولو الرشد سدت مسد الخبر شنو كيقول ابن مالك والثاني فاعلون أغنى عن هذا فاعل يعني فاعل ديال قريب في أسار داني فاعل أغنى عن الخبر فاعل أغنى عن الخبر لأنه اعتمد على ماذا؟ على الاستفهام اعتمد على الاستفهام إذن الآ همزة استفهام قريب مبتدا ما فاعل سد ما سد الخبر فاعل سد ما سد الخبر والجملة سدت مسدة مفعولية أدري نعم كل ما يكون بعد الماء النافية أو استفهام يكون اسم اسم يعني مبتدأ نعم قريب ما فهمتكش جيدا ولكن كل يومين ها ماء نافية بعد ماء نافية و استفهامية ما بعدها مبتدا مبتدا نعم. نعم نعم قريب ما توعد نزيد أم يجعل له ربي أمدا زين أي مدة طويلة زين إن أدري إذن إن أدري أيش ما أدري أقريب ما توعدون ما توعدون من ماذا من العدل أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ما معنى أمدا غاية وأجلا أم يجعل له ومدة طويلة زين يجعل له ربي أمدا زين أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أي مدة طويلة نعم وفي هذه الآية وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله في هذه وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من الجهلة كثير من الجهلة من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الأرض لا لا لا ماذا؟ لا يألف لا يألف تحت الأرض لا يعني يؤلف أي لا يكمل الألفة يعني المراد هنا لا يؤلف ماشي لا يؤلف الكتب ها لا يبلغ الألف ألف سنة ها يعني ما يمكنش إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقاش ألف سنة تحت الأرض حتى إيش وشحال دابا الآن النبي صلى الله عليه وسلم تحت الأرض 1400 37 سنة حنا الآن في 37 سنة إذن لا يعني يعني غير نشوف واش ألف يؤلف ولا لا لا يؤلف لا ولكن لا يؤلف مختار مختار الصحاح عودة المكتبة مختار إذن لا يعني معناها أن هنا لا يبلغ مختار الصحاح الألف ها؟ قال لك يا سيدي الألف عدد وهم يقال ألف لكن خصنا يعني هذا ألف الألف ألف هذا الموضع الألف ألفت ألف واش ألف معناه بلغ الألف هذا اللي خصنا الآن ألف ألف اش في واش ألف ولا ألف ولكن غادي يكون غير يكون غير ألف مكلف ها يعني كلف بلغ الألف ها ألف بلغ ألف ألف أعطاه ألف ألف ألف ألف هذا اللي خصنا ألف لا يؤلف تحت الأرض ألف يؤلف أو لا يؤلف ألف يعني ألف ذيك الساعة ألف بلغ الألف المهم راجعوه واش راجعوه واش ألا ولا آ ولا آلا راجعوه باش ما نتعطلوش اكثر. زين المهم هنايا شنو معناه لا يكمل الألف هذا بعد موته، يعني معناه بل تقوم الساعة يش قبل ذلك، هذا المراد. لأن عندك شي واحد راه غادي يجي ليها شنو معنى لا يؤلف تحت الأرض باش النبي صلى الله عليه وسلم ها يبدا يفكر فيها شنو المعنى ديالو. زين كيف اخر لا يؤلف ها هو هذاك نعم اقرا لا يؤلف، لكن ليس المراد لا يؤلف الكتب يعني نعم انا لا يبلغ الالف. زين كذب لا اصل له. زيد لا يؤلف تحت الارض كذب لا اصل له باش يجدك كذب في الاعراب. لا قبل ما قال لك يقولوا قبل ما ما تعرب شوف المعنى تحت ان الحديث كذب خبر ان عايش الحديث كذب لا اصل له. زيد ولم نره في شيء من الكتب، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها. ولما تبدى له جبريل معنى ظهر له جبريل. زيد ولما تبدى له جبريل في سورة أعرابي كان فيما سأله أن قال يا محمد فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فرق بين جوهري وجهوري، هذا جهوري كيكون ياش لا شكون اللي كيكون سابقا لها، جهوري يعني مرتفع وغليظ. زيد جوهري ها يعني صوته جهوري جهوري ما يمكنش، هذاك غير غلط في اللفظ، هذاك غير غلط في الضبط. جهوري مرتفع وغليظ يعني جهوري، وجوهري هذا شيء آخر يعني جميل ها بحال جوهر. زين فقال يا محمد متى الساعة؟ زين فقال يا محمد متى الساعة؟ قال ويحك إنها كائنة فما أعددت لها. هذا هو الأسلوب الحكيم، أسلوب يش الحكيم في البلاغة، سوب الحاكم هو كيسول على شي حاجه وانت ايش كتوري ليه شنو هو الاهم. يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس، هم سالوا كيف تبدو ايش كبيره ثم تصغر ثم يعني كذا وكذا، سالوا سؤالا واجيبوا ايش جواب اخر. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال لهم جبة وقميص. هو يريد هو قالوا لي شوف اش من الطعام اللي بغيتي طيبوا لك، قال لهم لا جبة وقميص خصني ما نلبس ما ناكل الدنيا. زين ماذا اعددت لها؟ زين قال أما إني لم أعد لها أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام. إذن كثيرة ولكن كاين لا ياش كاين صلاة شأنه ما صلى ما دار والو. زين ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. قال أنس فما فرح المسلمون فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. نعم. قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذه كقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهكذا قالها هنا إنه يعلم الغيب والشهادة وأنه لا يطلع أحد وأنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه. ولهذا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. ثم قال تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أن يخصه بمزيد معقبات بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله. نعم. ولهذا قال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الضمير الذي في قوله ليعلم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليعلم من هو ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إذن ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم الموحى إليه ليعلم محمد. الضمير شنو قال هنا؟ الضمير إذن ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد يعني أبلغ جبريل هايدك زيد. إذن ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم النبي. الضمير الذي في قوله ليعلم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيد. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال أربعة حفرة من الملائكة مع جبريل ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ورواه ابن أبي حاتم وهكذا رواه الضحاك والسدي ويزيد ابن أبي حبيب. لأن الآن باش أدأتهم حبيب وحبيب ابن أبي حبيب السدي. إذن قبل ما نزيدوا يعني قال هنا قل إن أدري قلنا إن أدريش أي ما أدري ما توعدون من العذاب. قلنا أدري يعني أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا يعني يش غاية وأجلا ومدة. المهم ثم قال هنا عالم الغيب الغيب يعني ما غاب عن يش عن العباد ما غاب عن خلاف الشهادة. الغيب هو خلاف يش الشهادة. عالم الغيب فلا يظهر ما معنى لا يظهر؟ لا يطلع ماشي لا يطلع هذه نقولوا لا يظهر. ها إذا نقولوا لا يطلع هذه نقولوا يش لا يظهر. ما هنا لا يظهره لغيره لا يطلع. نعم لا يطلع لا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر يعني غيبه لأحد، لا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يطلع على غيبه أحدا، الغيب مخصوص به، إلا من ارتضى من رسول، أي أن الرسول يطلعه الله على بعض الغيب معجزة له، يطلعه الله عز وجل على بعض الغيب، يعني بواسطة من؟ جبريل. إلا من ارتضى، يعني لا فلا يدر على غيب أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك، معنى يسلك يعني معنى يجعل ويقيم، يسلك من بين يديه، من بين يدي المرتضى، يعني نعم من بين يدي المرتضى الرسول رصدا، يعني حراسا وحفظا من الملائكة يحفظونه حتى يبلغه مع بقية الوحي. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا حرسا. لماذا؟ لماذا يفعل؟ يعني ما الله عز وجل يعني لأجل يشتبلغ رسالة الله، فالله عز وجل يرسل له ملائكة حفظ يعني ليعلم أنه يعني ليبلغ رسالة الله، ليعلم أن قد أبلغوا، ليظهر معلوم الله، ليظهر معلوم الله، ها؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني يشهدوا يعني يشهدوا على تبليغ الرسالة الملائكة. يعني هؤلاء يعني إيش كتسمى؟ يعني أيضا يستأنس بهم الأنبياء ويعلمون أن الجبريل الذي نزل عليه هو من الله جل وعلا، ليعلموا ليعلم أن قد أبلغوا. هنا قال أي ليظهر معلوم الله كما هو الواقع من غير زيادة ولا نقصان، أو ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم هذا اللي ذكره أن قد أبلغوا، أي الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم، أي يعني بلغوا رسالات الله كما هي من غير تغيير، أن الملائكة الملك جبريل الذي نزل عليه ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل بلغ رسالة الله كما هي، قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، يعني أحاط علما بما عند الرسل، أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، أحصى عددا كل شيء. إذن أعيد وأكرر أن ليعلم النبي والموحى إليه أن هؤلاء الرسل قد بلغوا رسالة الله، قد بل أبلغوا رسالات ربهم، يعني من غير نقصان، وأحاط بما لديهم، أحاط من؟ من الذي أحاطه؟ الضمير راجع إلى من؟ إلى النبي. أحاط علما بما عند الرسل، بما عند الرسل، ها؟ وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، قال ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله، وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. نعم. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختاره ابن جرير. وقال البغوي قرأ يعقوب ليعلم بالضم، أي ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا زين. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا. أن الضمير. نعم. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل. وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير. نعم. ويكون المعنى في ذلك. كتاب منه زاد المسير. نعم لابن الجوزي في التفسير. كتاب التفسير. تفسير ابن الجوزي. اسمه زاد المسير. ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ويحفظ ما ينزله إليهم. ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ويكون ذلك كقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكقوله تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين إلى أمثال ذلك من العلم. مع العلم. هذا غلط. إلى أمثال ذلك مع العلم. إيش عندك أنت؟ من العلم. من مع العلم. إلى أمثال ذلك. إلى أمثال ذلك مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة. ولهذا قال بعد هذا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. آخر تفسير سورة الجن. قال وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء يعني عددا. إذن هنا الضمير يعني كما ذكر ابن كثير في آخره أن الضمير راجع إلى الله، أي إنه تعالى أحاط علما بما عند الرصد من الملائكة أو بما عند الرسل المبلغين رسالاته وبما لديهم من الحقال، فهو عالم بكل شيء كان أو سيكون وعالم بكل الأحكام والشرائع. ثم عمم العلم وأحصى كل شيء عددا. إذن هنا فيه يعني مثلا معاني. قال ثم ذكر تعالى علة حفظه الرسل. إذا رجعنا إلى أنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أي الله أن قد أبلغوا رسالات ربهم ليعلم الله. ولكن هذا العلم ماشي علم انكشاف، ليس العلم علم انكشاف، ولكن علم يش لا انتبهوا معي، علم يش ظهور. ها ليعلم الصادقين. واش الله تعالى لا يعلم الصادقين من الكاذبين؟ يعلم. ها يعلم، ما نقولوش يعرف، نقول يش يعلم، لان المعرفه كتكون سابقه بيش بالجهل بخلاف العلم. إذن يعني ليعلم الصادقين، ما معنى ليعلم الصادقين؟ ألم يعلم الله تعالى الصادقين من الكاذبين؟ بلى. إذن ليعلم علم ظهور وانكشاف، ها ماشي علم ليعلم علم ظهور ماشي علم انكشاف. هاي عفوا. المهم ليعلم علم ذلك يعني الله تعالى لم يجهل ذلك، ليعلم ما كان وما سيكون وما لو يعني ايش وما لم يكن لو كان كيف يكون. ها إذن ليعلم علم ظهور وانكشاف ماشي علم أن خفي عليه سبحانه وتعالى. أن هؤلاء الرسل قد بلغوا الرسالات الإلهية كما هي دون زيادة ولا نقصان. إذن هنا الضمير رجعناه ليش؟ ليعلم الله، هذا معنى ياك، ليعلم علم ظهور وانكشاف، أن قد بلغوا رسالات ربهم. فالله عز وجل يؤيد أنبياءه بملائكته ياش؟ يعني ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم. والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، ولكن هذا يريد يعني، فالله عز وجل يريد أن يظهر ذلك يعني للعالم حجة. هذا معنى. المعنى الثاني ياش؟ ليعلم نبي الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم أو عيسى أو موسى إلى آخره، أن جبريل ومن معه من الملائكة قد بلغت عن الله الوحي تماما من غير تبديل ولا من غير تغيير ولا تبديل، وأن الملائكة حفظوا الوحي حتى أوصلوه تاما إلى الرسل من البشر. لماذا يأتي مع جبريل ملائكة مثلا؟ هذا يعني ليعلم نبي الله أن جبريل قد بلغ، مفهوم يعني؟ الملائكة يأتون مع جبريل عليه السلام ليحفظوا الوحي. نعم. فجبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة، يعني ليعلم نبي الله أن الملائكة قد بلغوا رسالة الله ولم ينقصوا منه. ويكون المراد بالمعنى الأول أن الله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالته، ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ويكون ذلك يقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه، يعني الله جل وعلا يعني بدل القبلة، يعني فالله تعالى يعرف من الذي اتبع النبي على حقا وآمن به حقا، ويعلم من لم يتبع النبي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه، الله تعالى يعلم ذلك، ولكن يريد الله جل وعلا أن يظهر ذلك للعيان في الواقع. المعنى صح؟ نعم. إلى أمثال ذلك منه بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محل، فيكون القصد بما جاء في القرآن من تعليل لعلم الله إنما هو علم ظهور لا علم بدا. علم بدا هو عند اليهود، كين علم ظهور كين علم بدا. بدا ما معنى يبدو له؟ كان هكذا ثم من بعد يلا ظهر لك بأنه بحال نحن البشر، كنت غندير شي حاجة ثم ظهر لي أنه شيء آخر. فاليهود عليهم لعائن الله اتهموا الله بأنه يبدو له، ها؟ يعني علم دياله ليس علم علما محيطا بكل شيء، يعني يبدو له، ها؟ فإنه تعالى عالم بلا شيء أزلا، وإنما يظهر علمه لعباده. لذا أكد تعالى هذا المعنى بقوله وأحاط بما لديهم، حاط بما لديهم وأحصى كل شيء تعالى، أي إنه تعالى أحاط علما بما عند الرصد من الملائكة، بما عند الرصد من الملائكة أو بما عند الرسل المبلغين لرسالاته، الله تعالى يعلم هذا ويعلم هذا، وبما لديهم من الأحوال فهو عالم بكل شيء كان أو سيكون، وعالم بكل الأحكام والشرائع. ثم عمم العلم بقوله وأحصى كل شيء عددا، أي ضبط كل شيء معدودا محصورا دون مشاركة أحد من الملائكة، ويعني وسائط العلم. الله تعالى أعلى وأعلم. زين؟ ها؟ شو واحد آخر يا سيدي اقرأ. تفسير سورة المزمل. نعم. وهي مكية. نعم. سبب نزول سورتي المزمل والمدثر. والمدثر. روى الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق أحمد بن عمرو بن لأن الإضافة تمنع التنوين. أبو بكر بن عمرو بن أحمد بن روى الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخلاق البزار الخالق عبد الخالق البزار عن جابر قال اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسما سموا هذا الرجل اسما يصد الناس عنه. هذا الاسم يكون سببا في صد الناس عنه. هذا الاسم إذا قلتم المسلمون إرهابيون فإن الناس يصدون عن الإسلام. هلاش تدخل في الإسلام؟ المسلمون إرهابيون. ها إذا خصكم تديروا لهم واحد السمية. حتى إن عمدة مدينة من مدن فرنسا قال لهم خص المسلمون يتخلوا عن هذا الدين، خص يتبروا منه، خصهم يتبروا من هذا الدين. شوف فين وصلوا أيها الإخوة، أين وصلت بهم الوقاحة. وتسمية الإسلام يعني سلم، أما إرهاب فتسمية لا لا خطر. أنت إذا سميتك إرهابيا خطر. ها لا، فإن الناس يش لأن كل شيء هذه البلبلة، كل هذه البلبلة التي وقعت الآن في أوروبا كلها، يعني ما المراد منها؟ يدفع نور الناس عن الإسلام. فقط رأوا أن الإسلام يعني إيش ينتشر كثيرا رغم كل هذه العداوات. فإذا يريدون أن يقولوا لي للأوروبي غير المسلم لا تدخل في الإسلام، فإن المسلمين إرهابيون، قتلة، دواعش، كلهم دواعش، ها كلهم تكفيريون، ها كلهم خوارج، فلا تدخل في الإسلام. هذا هو الصورة، هذه هي الرسالة التي يريدون أن يبلغوها. ها فإذا يعني تصرف أحد منهم وقتل من قتل من المسلمين، أحد منهم قالوا يش تصرفات فردية ولا يعمى يكثرها في وسائل الإعلام حتى لا يعلم بها الشعوب ولا يتفاعل معها الشعوب. زيد تفضل يا أخي. فقالوا كاهن، قالوا ليس بكاهن، قالوا مجنون، قالوا ليس بمجنون، متحيرين زيد. قالوا ساحر، قالوا ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأته جبريل عليه السلام فقال يا أيها المزمل يا أيها المدثر. ثم قال البزار معلى بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها. يعني المناسبة بين هذه الصورة والصورة السابقة ما هي؟ ختمت صورة الجن ببيان تبليغ الرسل رسالات ربهم، وافتتحت هذه الصورة بماذا؟ بأمر خاتمهم بالتبليغ. ختمت صورة الجن ببيان تبليغ الرسل رسالات ربهم. الرسل كلهم، وافتتحت هذه الصورة بأمر خاتمهم بالتبليغ والإنذار. يعني كأن الله تعالى يقول لنبيه هؤلاء الرسل بلغوا، فلا تخلد للراحة ولا تتدثر. قم فأنذر، يعني اهجر الراحة. من أراد الراحة، من أراد ملء الراحة فليهجر الراحة. ملء الراحة، عمري يديك بالفلوس، فليهجر الراحة. فاللي بغى المال، بغى العلم، بغى أي شيء خصيش، واش حنا يا كما قال هذا اش الغزالي، كاين واحد اخر اللي الف التفسير ديال اعجاز القران، سبحان الله، وهو مشهور ومشى ليا من بال. قال: أأبيت سهران الليل وتبيته نومان وتبغي بعد ذاك بعد ذلك لحاقي. أأبيت سهران الليل، أنا كان بيت سهران كان قرأ، وتبيته نومان، تبيت نعس، وتبغي بعد ذاك لحاقي. ها ما يمكنش. وهذا ما جرى شيخ يعني مع الاوروبيين، يعني في قضيه الاقتصاد والتطور هم بعيد، وحنا شوف اليابانيون والصينيين عرفتي فين كيديروا البيت النعاس، عمرك شفتوا كيفاش كينعسوا؟ صح، كيدير داك هذا، كيدير بحال كيعلق راسو في السماء، هاي البيرو كل شيء هنايا، كل شيء عمر هنايا، ملي يبغي ينعس كيجيب واحدة هكذا، واحدة بحال يعني يعلق راسو ينعس فيها. زعما هذوك الناس لا يعرفون راحة. وحنا اللي انتقى الغرفة، وما تجبر شي ياباني غليظ بحالنا حنا. سمعتي، ما تجبروش غليظ وما يقدر يتحرك والف غير الكرسي، لا لا، هو حنا يا سبحان الله المأكولات، حتى كي ديك المأكولات كيديونا للسبيطار مع الأسف الشديد. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الأمر بقيام الليل. يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل، أن يترك هو أن يترك التزمل، نعم، وهو التغطي في الليل، وينهض إلى القيام. أن يترك التزمل وينهض، وينهض إلى القيام لربه عز وجل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده كما قال تعالى: إذن يا أيها المزمل، أصل ديالو يا أيها المتزمل، فأبدلت التاء زاء وأضغم الزاي في الزاي، يا أيها المتزمل، تزمل يتزمل، يعني لذلك قال، يعني شنو قال هنا؟ أن يترك التزمل، أن يترك التزمل. إذن هذا هو الأصل ديالو، أبدلت التاء زايا وأضغمت الزاي في الزاي، وذلك أولى من إبدالها. ياش علاش ما بدلناش التاب المتزة، ما بدلناش تاب الزاي، وما بدلناش الزاب التاء متمل. يا أيها المتمل. نعم، لأن علاش يعني التاء من من حروف الزاي، زيادة صوت حال كأنه نعس. يا أيها المزمل، يعني كلك نوضه من نعس في صوت صفير، بخلاف ايش؟ بخلاف التاء. يا أيها المتمل، ما قاعد ما يسمع لك. يا أيها المزمل، فيها مزيد ايش؟ زيادة صوت، لأنها من حروف الصفير. ازاي؟ من حروف ايش؟ الصفير. يا أيها المزمل. زين. وقد كان واجبا عليه وحده كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال ابن عباس والضحاك والسدي: يا أيها المزمل يعني يا أيها النائم. وقال قتادة: المزمل في ثيابه. المزمل في ثيابه. المزمل. شد على الزين. وقال قتادة: المزمل. المزمل. هايدا. وقوله تعالى: نصفه بدل من الليل. بدل من الليل. يا نصفه بدل من الليل، يعني يعني ايش كيتسمى بعض منكم. نعم نصفه. نعم، لان الليل يستغرق ايش؟ الزمن كله. كيقولوا: والاستثناء من معيار للعموم. الاستثناء معيار العموم. لما كتستثني هذا دليل على ايش؟ على العموم، على ان الليل يستغرق جميع أجزاء الليل. لما كتقول ليل استغرق جميع الأجزاء، ها؟ لكن قال نصفه. زين. أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إذا أو نعم، أو انقص، أو انقص منه قليلا. زين. أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان. أو نقصان قليل. لا حرج عليك في ذلك. نعم. طريقة تلاوة القرآن. وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه. أي اقرأه. أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. نعم. وكذلك كان يقرأ صلوات الله. لا، كان يقرأ زيد صلوات الله. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول من أطول منها. نعم، حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري يعني أن مدة قراءته لها أطول من مدة قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرأت غير مرتلة. زين. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. زين. فقرأ ابن جرير: يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. نعم. وقال ابن جريح عن ابن أبي ابن جريج وقال ابن جريج عن ابن أبي عن ابن أبي مليكة مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية. كان يقطع قراءته آية آية. أن يقف عند كل آية ويأتي بها على حدة، كل آية آية آية آية. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم. وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة، كما جاء في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني أبا موسى. فقال أبو موسى لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك. أمانة حبرته، زينته، حبرته لك تحبيرا. وعن ابن مسعود أنه قال لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه. ما معنى تهذوه؟ تسرع في قراءته كما تسرع في قراءة الشعر. الهذ شنو هو الهذ؟ سرعة القطع. الهذ بالذال المعجمة سرعة القطع. ولا تهذوه، هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة، أو ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة. زين. إذن الآن نعود، لا تنثروه نثر الرمل بحال كما كترمي الرمل. زين. ولا تهذوه هذا الشعر. زين. عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة. نعم، يصح كلاهما. زيد. رواه البغاوي. وروى البخاري عن أبي وائل عن أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في الركعة، فقال هذا كهذ الشعر، يعني سردا وإفراطا في السرعة كهذ الشعر. زين. لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن. ما معنى يقرون؟ يجمع. زيد. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في ركعة، يعني السور المماثلة في المعاني والمتقاربة في الطول والقصر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارتاحوا شوية قبل صلاة الظهر وشربوا الضوء حتى تزيلوا عنكم.